طيب فإذا إذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم سورة الله؟ ثلاث سورة. نعم. ها؟ نعم. لا ما يدري عن ولا شيء. ما يدري عن ولا شيء. أحد المواطع ما يكون. لكن هذا متى باع الإنسان معه السيف شاهر هذا الإنسان؟ نعم ويقول رده رده وسكت. طيب نعم لا الاتفاق اللي ذكرنا نبي الحبس اختلف ايضا الفقهاء هل يطعم ويسقى او محبوس المحبوس نعم اي بعض العلماء يقول لا لا يسقى ولا يسقى اذا كان ما سقي ولا اكل معناه ذبحناه اشد مما ذبح صاحبه ولا لا ابن يتلوى ويتعب واخره يموت لكن الصحيح من انه يعطى اكلا ويعطى شربا هنا نعم هل نعم لا له نظيف بس مو على هذا مو في هذا الجناح ومثل العيان الذي يؤذي الناس بعينه يجب ان يحبس حتى يموت العيان ينحف النحوص هنا ها اي المثلات العارف هنا عن مقلي عن الصحابة هو عن عمر رضي الله عنه واظن بعد عن علي اما المعنى فظاهر من الضغطين لان هي حبس هذا حتى مات بس من المده تختلف هذا حبسه ومات سريعا وذلك يموت الله اعلم بعد حين طيب وإن أمسكه لسبع ونحو مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الممسك شافوا مثلا سبع يلاحق الإنسان فأمسك هذا الإنسان للسبع وقرأت إن أمسكته وأعطيت السبع ياكل ياكل الآن نعم فمن هو عليه الضمان طيب عندنا مباشر متسبب المباشر ليس أهل الضمان لا يمكن يروح طالب الأخذ يقول تعال عليك الضمان الذي نقتص منه كل أدفع الدية نعم إذا فالقصاص على من؟ على القصاص على الممسك يمكن لك راح منه القصاص على الممسك يعني لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبب طيب لو كان الذي لحقه مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ لكن هل نقول هنا أن يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية هذا الأخير هو هذا نقول لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذا الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب الدية عليه على عاقلته فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية بامتناع القصاص بحقه هذه مثلا المثل الثاني مثل الإكراه أكره مكلف على قتل معين فالقصاص عليهم هذه مثلا أيضا مما اختلف فيها العلماء نعم مكلف يعني بالغ أكره مكلفا على قتل معين على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل او اقتل فلانا اذا لم تقتله قتلته وهو قادر على تنفيذ ما هدده به اما اذا كان غير قادر فليس باكراه لكن هو قادر يعرف ان لم يفعل نفذ ما هدده به فقال اقتل فلانا او اقتل هذا الرجل معين. نعم. فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل فعلى من يقوم الضمان؟ من يقول فالقصاص عليهما. عندنا الان قاعد مباشر ومتسبب. المباشر الذي اكره والمتسبب الذي اكره. افلا نقول انه اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان عن المباشر؟ ها؟ قيل به. وأن الضمان على المكره فقط لأنه المباشر، ولأنه لا يجوز للإنسان أن يذلك غيره لاستبقاء نفسه. يجوز لا؟ واحد مثل معه صبي صغير سمين وهم في البر وماتوا من الجوع، جاء وقال أن بقيتنا وهالصبي الصغير السمين هلكت من الجوع، ويبقى يهلك هو بعد، لكن أبغض هو وقت. ما رأيكم؟ يصبح حرام، ما يجوز. هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتل نافي، فقال اقتله الآن لأن نفسه من القتل. نقول الآن أنت في الحقيقة أهلكت غيرك وشنو؟ لاستبقاء نفسك، فأنت لا يجوز أن تؤذك غيرك لاستبقاء نفسك. قل لا، وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكره فقط، علّم ذلك لأنه مباشر ومتسبب والضمان مباشر، والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهدك غيره لاستبقاء نفسه. نعم. وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكره فقط، وقالوا إن صحيح مباشر متسبب، لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب، والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء، بمنزلة الإلجاء، فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات مضروب، أي من يضمن؟ واحد مسك رجال وضرب رجال آخر ومات المضروب، على من يكون الضمان؟ طبعا على الضارب، هذه ما في إشكال. فهم يقولون هنا إن المكره حمل المكره حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل، فيكون الضمان على المكره بالكفر لأنه ملزم. بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة، لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، فيقول القول الوسط في هذه المسألة هو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا. طيب، كلمة على قتل معين، لو كان على قتل مبهم قال يا رح هسا رح جيب لي راس أي واحد من ذلك. نعم. وإلا قتل فذهب الرجل وجد السوق واحد يقتله وجاب، على من يقوم الضمان؟ المباشر، لأنه ليس على قتل معين ملزم به ومرجع إليه، فهو على المباشر. طيب، كلمة مكلف المكلف لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا كلمة قتلها الرجال وإلا قتلها، فالصغير قتل هذا المكلف. نعم. فما رأيكم؟ على المكلف. ليش؟ لأنه مكلف، لأنه غير مكلف ليس له إرادة وقوة في المجادلة، فهو شبيه بالإرجاء تماما، فلذلك يكون على من أكرهه. نعم لا من تحمل. طيب إذا أكره غير مكلف مكلفا على قتل معين يعني مثلا صلاة السلامة واحد مجنون لا قتل وجد في السوق وقال الله حتى أقتل الرجال وإلا قتل مجنون فما لا يكون كلام الفقهاء يقول إنه على المباشر لأن ذلك لا قصد له يقول لأن ذلك إثمان القتل مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ننفذ ما هدد به أكثر من العاقل صح ولا لا؟ العاقل ربما لو يقول له مكره أنا ما يمكن أقتله بثقة المكر أنا ما يمكن أقتله يمكن ذاك المكرد وهو عاقل يتردد ويتراجع لكن هذا مجنون إذا اللقاء بنفسه نعم وقلوا ما أقتله إلا قتله كذب يقول لا إن قلت لا فأنت جاز 100% على أنه يبي يقتل لا سيما إذا صار أنه أره منك وأنه كيف تعرف أنه يقتل ما يقول نعم هذا كذا ما يقول يرون أن القتل على المباشر يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا الشيء وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا وطبعا لا قصاص على المجنون لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية لو قيل بهذا لكن ما رأيت فيه قول لو قيل بهذا لكان له وجه لكنهم يقولون لا يكون الضمان على المباشر لأنه يبدأ يقول لا أو يهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب نعم إذا أمكنه أن يهرب مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولا لا لإمكان المدافع لأن المدافع مو بالإكراه معناه أنه بس المدافع ما يهددك على طول لكن إحنا قلنا أنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا شاليه على تنفيذ ما هددك به وإلا فلا إكراه وإلا قال يمكنك تهرب معناه مو بالإكراه نعم الصحيح أنه إذا هدده بما دون القتل لا يجوز القتل فلو هدده كما قلت بضرب أو بأخذ مال نعم فهذا لا يجوز أخذ مال لأن أخذ المال يمكن استنقاذه فيما بعد بطريق الولاية والسلطة نعم والضرب اللي ما يؤدي إلى الموت هذا يمكن إيش فيه له منه ويعذب ذلك نعم يقع على المباشر اي نعم المباشر فقط وإذا يقول ايش أن أقول أن أقائد تقل لا يجوز لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل الإرجاء هذا وإكراه يكون القواد عليه من جميع يكون القواد مثل ما هو المثل ثم قال وإن دقينا بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل الإمساك والإكراه والأمر الأمر يقول إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل يعني بالغ عاقل أمر بالغا عاقلا أن يقتل فلان فالقصاص على المأمور سواء كان الذي أمر بقتله معينا أم غير معين يكون القصاص على المأمور فقط وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية قد يعدل إلى أن القصاص إلى الدية لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص طيب على المأمور لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل